الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع برنامج الطيبون والطيبات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الطيبين، وأن يجعل أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا من الطيبات، وأن يجمعنا مع أطيب خلق الله مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على حوضه، حيث نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم يتم لنا اللذة بأن يجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني الحقيقة كلمنا في المرات السابقة عن كيفية عودة الحب مرة أخرى إلى بيوت المسلمين، وقلنا أن في حاجات معينة على الزوج وحاجات معينة على الزوجة، وبدأنا الأول بالزوج المفروض يعمل إيه مع الزوجة، وذلك من باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمات بالمرأة المسلمة، حيث قال الله الله في النساء، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن في حاجات معينة المفروض أن الزوج يعملها علشان ترجع السعادة هذا مرة أخرى إلى البيت. قلنا أول حاجة إن إخبار الزوج لزوجته بأن هو بيحبها. ثاني حاجة قلنا القصد في الحب والبغض. ثالث حاجة قلنا في بعض اللمسات الحانية. رابع حاجة قلنا الحفاظ على دينها ووقايتها من النار. خامس حاجة قلنا عدم إهمال الحقوق الزوجية. سادس حاجة حفظ الأسرار الزوجية. وقفنا عند حفظ الأسرار، وهنبدأ النهاردة نتكلم في مسألة لا تكثر الخلافات ولا تهدد بالطلاق. الرجل الذكي هو الذي يتغاضى عن الأشياء اللي ممكن يتغاضى عنها، الأشياء اللي التافهة التي يعني لا ينبغي للزوج المسلم أن يعلق عليها. ولذلك قال أحد الرجال الأعراب العقلاء، مش هقول بقى رجل من العلماء ولا من الأنبياء، ده بقول رجل أعرابي بس عاقل، قال إن خير الرجال الفطن المتغافل، اللي هو فاهمها كويس جدا جدا بس بيفوتها بمزاجه. يعني إيه؟ داخل البيت فلقى مثلا 10 أخطاء، مش هيمسك الزوجة بيقول لها رقم 1 ورقم 2 و3 و4 ويعدلها لحد 10، لان كده هيزهق في حياتها. ان الزوجة لما تحس ان زوجها ما شاء الله داخل عامل زي الميكروسكوب، الكوباية دي محطوطة هنا ليه، والترابيزة مطربة ليه، والكرسي معوج ليه، والنجفة ديت مش منورة ليه، الزوجة ممكن يحصل لها حالة عصبية ترمي نفسها من البلكونة. فبنقول رفقا بالقوارير كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض ان الزوج يعلق على الاشياء اللي ما ينفعش ان هو يتواضع عنها، بمعنى ان هو جاي من بره، زوجتك صلت ولا ما صلتش؟ لا ما صلتش. هنا بقى لازم يقف، معلش، ان احنا ايه مطالبين بان احنا نحافظ على زوجتنا على ازواجنا وعلى اولادنا، وان احنا ناخد بايديهم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنما جاي من برة الكرسي كان معوج أو الترابيزة مش مظبوطة، يعني أمور ممكن تعديها، ومش تعديها وبس، لا، وممكن وانت داخل حبيب قلبي تخش تظبط انت المسائل البسيطة دي. مفيش مانع، داخل فتحت الباب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دخلت لقيت الكوباية مش مظبوطة خدتها حطيتها في مكانها، الفازة دي معوجة ظبطتها انت، كل ده ثواني، السجادة يعني كانت متنية ظبطتها انت، حاجات بسيطة ممكن تتغاضى عنها، بل ممكن انت كمان تعملها. إنما في أمور ما ينفعش تتغاضى عنها. ده بيفكرني بواحد زوج راح للدكتور، فقال له: دكتور، زوجتي حصل لها حاجة في دماغها. قال له: خير حضرتك؟ قال له: تخيل زوجتي وصلت لمرحلة إنها مربية خروف في أوضة النوم. احنا معقول؟ قال: والله مربية خروف في أوضة النوم ومانيش عارف أنام ولا أقعد حتى من الريحة، الريحة بقت صعبة جدا في الأوضة. قال له: طب حبيب قلبي ربنا يكرمك، يعني خدها برضه على قد عقلها كده، وحاول برضه تغير الموضوع باسلوب حلو كده مهذب، وحاول ما تجرحش مشاعرها، ومعلش مؤقتا افتح شباك الاوضه عشان يهوى عشان الريحه تطلع بره. قال له: ما انا لو فتحت شباك الاوضه هيطير الحمام اللي انا مربيه في الدولاب، يعني فخد بالك، فهو مربي حمام في الدولاب، فلازم طبعا تربي خروف في الاوضه يعني. فشايف الموضوع ان خير الرجال الفطن المتغافل. طيب حصلت بقى مشكله كبيره، والمشكله دي ما ينفعش نتغاضى عنها. بلاش حبيب قلبي تهدد كل حاجة، هتبقى طالق لو رحت عند والدتك، تبقى طالق لو ما طبختيش كذا، تبقى طالق لو البنت ما نجحتش، تبقى طالق لو الواد ما جابش 90%. بلاش كلمة تبقى طالق، وبلاش كلمة انت طالق، وبلاش، شيل كلمة الطلاق من قاموس اللغة العربية، وحاول لما تتعامل مع زوجتك لو حتى عايز تتعامل معها من مبدأ الثواب والعقاب، يعني عاقب بأي حاجة إلا كلمة الطلاق، لأن ده خراب بيوت حبيب قلبي. وفي النهاية ممكن انت توصل لمرحلة ان انت تطلق مرة و2 و3، وبعدها لو ما كانش عندك وازع ديني هتضطر تروح لشيخ من المشايخ التايوان الفلاني وتروح تقول له حضرتك انا طلقت 3 طلقات, فبيقول لك طيب ربنا يكرمك ان شاء الله اكيد انت كنت متنرفز. شيء طبيعي طبعا, ما فيش حد بيطلق هو مش متنرفز, يعني ما فيش حد بيطلق هو ماسك جيلاتي وعمال بياكل جيلاتي او بيشرب حاجه ساقعه وبيطلق. شيء طبيعي لازم اكون متنرفز يعني. في نرفزه تخرج عن الوعي لدرجه انت بعد ما طلقت ما ادريتش ان انت طلقت. ده طلاق لا يقع, لان لا يقع طلاق لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق, ان يكون اغلق على العقل لدرجه ان انت لما طلقت قالوا لك بعد ما فقت كده ازاي طلقت زوجتك, قلت لهم والله ما حصل, انا ازاي ده انت قلت لها والله العظيم ما ادريت بنفسي. طلق ده من اعشي. انما واحد متنرفز بيقول لها انت طالق وهو عاقل ومستحضر النيه, فطبعا بيقع الطلاق حتى لو كان غضبان. الغضب اللي هو بدايات الغضب اللي ما وصلش لحد ايه, لحد الاغلاق. فنشيل كلمه طالق من قاموس اللغه العربيه, وبلاش التهديد بالطلاق, لان حبيب قلبي خد بالك الزوجة زي ما قلنا عاطفية وعايشة على مبدأ لقيني ولا تغديني, عاملني معاملة كويسة حتى لو ما جبتليش أي حاجة. أحسن ما تيجي من بره جايب لي بروش ألماز ولا غويشة ولا انسيال وجايبها لي مثلا ب5000 ب10000 جنيه وبتقول لي لعله يطمر, يعني فاهم ازاي؟ ما انت كده ضيعت كل الإحسان اللي انت عملته بالكلمة الوحشة ديت. لا, ده انت ممكن تيجي من بره طلع حبيبة قلبي انا نوست عيني, انا جاي من بره عديت على بتاع الذهب, فلما شفت الذهب فالعقل قد ذهب, وانا لقيت ما شاء الله بروش الماس جميل جدا والله, ياكل حته من ايديكي ولا ياكل حته من يعني ما شاء الله, يعني ايه تقعد تقول لها يعني ايه ده ما شاء الله, كان البروش ده كان هيتزين بيكي, مش انت اللي هتتزيني بيه, وتقعد تقول لك كلمتين حلوين, لكن ان شاء الله معلش العين بصيره والايد قصيره, ربنا ان شاء الله يكرمك في الجنه وتلبسي اجمل حاجه في الجنة, تقول لك حبيبي كفاية عليها دخلتك وكفاية كلامك الجميل وأحاسيسك ومشاعرك اللذيذة. فإذا الكلمة الحلوة تؤثر الزوجة, إنما لما تحس الزوجة إنها مهددة, حياتها مهددة معك كل كلمة أنت طالق. أنت عارف في الزواج ربنا عارفين فيك, يعني الطلق عنده يعني إيه, ده بيتنفس طلاق, يعني هو قاعد بياكل صاحبه عدى يقول له والله تبقى مراتي طالق لو ما نزلتش تاكل, وبعدين بعد ما ناكل تبقى طالق لو ما شربتش معايا الشاي, طب مش هقدر اشرب والله العظيم طلاق بالتلاتة مش عارف ايه. ده بيفكر بواحد كان العيلة كلها كانت ايه كلمة الطلاق عندهم يعني ايه, خد بالك زي اللي بدا كده في اللسان. فقعد بيتكلم مع حمام فحصل مناقشة. المهم تاني يوم معد على جامع من المساجد كده فلقى شيخ بيدي درس وما شاء الله وعنده حشد كبير من الناس, فدخل عليه سلام عليك فضيلة الشيخ, قال له عليكم السلام, قال له بلغة بقى الناس اللي هم بيحبوا الطلاق, قال له علي الطلاق وشك منور, فقال له ربنا يكرمك خير يا سيدي, قال له أبدا حضرتك أنا كنت امبارح حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها علي الطلاق لازم بأبوك يجي هنا عشان يتفاهم معاه, فلما جه أبوها فأنا قلت له علي الطلاق بنتك ما هي قاعدة هنا, قال له علي الطلاق لا تقعد, فقال له علي الطلاق لازم مش عارف إيه, طب علي الطلاق. المهم في النهاية قال له علي الطلاق, قلت أروح لازم أستفتي شيخ, فلما جيت شفت حضرتك قلت علي الطلاق ما حد هيفتيني غيرك, قال له وأنا علي الطلاق ما هفتيك, واخد بالك هي سيمفونية الطلاق يا ابني واخد بالك. ففي ناس يعني ما شاء الله كل حاجة مغمسها بالطلاق. حبيب قلبي الزوجة لما تحس انها عايشة مع زوج بالمنظر ده هتحس انها عايشة مع زوج انسان مش طبيعي, يعني انسان غير سوي بقى. انا يعني عايشة معاك يعني بالمنظر ده انا هتستقيم الحياة ازاي؟ ده انت هتخلص 30 طلقة ولا ما طلعت يعني هتخلص 30 طلقة في اسبوع, فازاي انا عايش معاك ولا تستقيم الحياة ازاي؟ فبالمنظر ده لا تستقيم حياة ابدا. ان خير الرجال الفطن المتغفل. قول لي برضو ما انت ما حلتليش مشكلة, انا راجل عصبي ونرفز شويه والفولت عندي عالي وبعدين على طول ببقى مخنوق وزوجتي بتنرفزني, اعمل ايه؟ انا متنرفز نفسي يعني يا اما اطلق يا اما همسكها اخبطها باي حاجه, يعني فاهم ازاي؟ في ازواج طبعا عندهم حته الضرب دي بيتخيل ان دي مش امراه, لا ده بيتخيل ان هو في حلبه مصارعه وبيعمل برنامج لمس اكتاف واخد بالك, فيعني بيخش يضرب ويخبط ويمسكها ويجيب لمسه اكتاف فعلا يعني واخد بالك. لا بنقول له خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك رفقا بقوارير دي امراه حبيبي, يعني ربنا يبارك فيك حبيبي في الله دي امراه. طيب اعمل ايه؟ انا غضبان انا متنرفز ولازم اتفك بكلمتين. هقول لك ماشي, يعني الاصل فيها ان انت تتعامل معاها من باب الفضل وليس من باب العدل, يعني مش انت ايه هي هداك تروح شتمها, لا طبعا ده مش من اخلاق المسلمين. وبعدين ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فين اخلاق المسلمين بقى؟ فين وليعفوا وليصفحوا؟ فين بقى يعني يعني وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وفين بقى من كتم غيظا، خد بالك بقى من الكلام الغالي ده، من كتم غيظا وهو قادر على أن يمضي، خد بالك بقى خيره الله عز وجل من الحور العين يوم القيامة يزوجه إيه من أيها شاء. يعني تخيل حضرتك كده، طبعا يعني من كتم غيظا، حصل موقف معاك وواحد راح منرفزك، فأنت كنت قلت لا أنا هتركه لله. هديك مثال بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، واحد وقف في طابور العيش، الطابور العيش طبعا انت عارف عندنا في مصر هنا فرض عين، فواحد وقف في طابور العيش، ففجأة هو في طابور العيش ففجأة لقى واحد من وراه راح خبطه بالكوع، فبص ورا فلقى واحد كده عين صنطوط كده وعنده بيري بيري ولين عظام وسكربوت وحاجة زي كده، فبص له كده فقال طب انا لو خبطت عليه كده هعمله سندوتش اخليه كفته، اقول لك انا هسيبك لله. فلما سبت لله، شو بقى الحديث بقى، من كتم غيظا او من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه يقدر ينتقم منه، خد بالك، ناداه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الاشهاد في ارض المحشر يزوجه من الحور العين من ايها شاء، اللي هو عايز يختار تاخد دي ولا دي ولا دي ولا دي، دي مش فاحتها كلام يا ربي، عايزهم كلهم ان شاء الله. تمام كده يعني، فتخيل بقى حضرتك بقى نفس الموقف بقى وانت واقف بقى كده برضه في طابور الفرن كده وبتجيب عيش، وفجاه راح واحد خبطك بالكوع، فوانت بتدور لقيت الدنيا الشمس يعني ظلمت، الدنيا ظلمت يعني، لقيت وراك ما شاء الله حاجه كده 6 في 19، فروحت بصيت فوق كده قلت لهم على فكره انا يعني انا ممكن اضربك بس انا هسيبك لله، لا انت مش سايبه لله، انت لو قربت له يعني هو اللي يخليك كفته ان شاء الله، لا المقصود هنا ان انت بتسيبه لله. فهي نفس الحكايه يا حبيبي في الله، متنرفز من زوجتك، هي دقيقتك عملت فيه حاجه، سامحها لله. ليه؟ لان دي وصيه حبيبك صلى الله عليه وسلم، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي رفقا بالقوارير. يا الله جميل قوي قوي ان انت تكون رفيق، برضه متنرفز معلش اصل الشحن عندي زايده وعايز اقول كلمتين، خلاص اتفك الكلمتين لا تؤاخذ عليها حينما يتم الصلح. بمعنى يعني متنرفز بقى وهي مضايقاك وخلاص والموضوع مقفل معاك، طب اقول لها طب تصدقي بقى انت قطه مثلا يعني، يا بطه يا وزة، ما كترش على الوزة عشان بعد كده في احجام احنا مش عايزينها، واخد بالك يعني، خليك في الاحجام الصغيره دي. طب برضه لسه متنرفز كلام برضه لا تؤاخذ عليه، يا لمبه يا نجفه يا تحفه، حاجات كده فاهم ازاي، مش بقى يا كذا ويا بنتي كذا والكلام البذيء اللي عايز بالله بيحصل في بعض البيوت. بعد دقيقتين ثلاثه حبيب قلبي هتلاقي زوجة دخلت المطبخ حضرت اللقمه الحلوه حطيتها على السفره وهي مقموصه شويه وزعلانه وعايزك تكبر بخاطرها بكلمتين، قربت منك كده لوز لولو حبيب ولا طبعا بتدلعك بقى زوجها حبيبه يعني كده حبيبي بقى انا لمبه ايوه روحي يعني منوره حياتي، انا برضو نجف ايوه يعني متعلقه في سقف قلبي، انا برضو تحفه يعني ما فيش منك اثنين والحمد لله ما فيش منك اثنين يعني حاجه نادر يعني، واخد بالك، شوف بقى قد ايه المشاكل كلها تتحل بكلمات بسيطه وحاجات بسيطه، وحتى انت لما حبيت تتفكت فكت بكلام لا تؤاخذ عليه. يبقى من نمره 7 معنا الصلاه حاضر، يبقى نمره 7 ان انت ايه لا تكثر الخلافات ولا تكثر من التهديد بالطلاق. معانا مكالمه، السلام عليكم، مين؟ عدنان، عدنان الاخ عدنان من مصر، من مصر، انا من مصر بس فلسطيني اصلا، من فلسطين، كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلام، ربنا يخليك الله يخليك، الله عز وجل ان يفرج هم اخواننا وحبايبنا، امين فلسة. امين يا رب، وربنا يخليكوا لينا يا رب، الله يبارك فيك، ودعواتكم لينا ولاهلنا، ده انتوا اهلنا وعزنا والله العظيم، الله يكرمك، انتوا اهلنا وعزنا والله، الله يكرمك يا مولانا، الله يخليك يحفظكم، الله يخليك، امرني يا اخي عدنان تحت امرك. حضرتك يعني احنا بنتكلم على ايه؟ انه يعني عن السعاده في البيوت، يعني عن الزوجه والعلاقه مع الزوجه، نعم، فيعني اذا كان الكلمه الحسنه صدقه، الله، فما بالك مع اقرب المقربين ليك، الله يبارك لك، مع زوجتك وبنتك واختك وستك، ويعني المفروض يعني الانسان يلاحظ الحاجات دي، اي أيوة والله العظيم، بس يعني بعض ساعات يتناسى مع مشاكل الحياه مع كذا مع الظروف الاجتماعيه، هي في ظروف وفي عذر طبعا، جميل، بس بالضبط، بس يعني برضه في النهايه نعم، يعني البيت واسره وزوجه، يعني برضه ليها دور كبير الزوجه طبعاً في البيت، طبعا طبعا، هي اللي شايله البيت وهي اللي شايله الاولاد، اي أيوة والله، وهي يعني تقدر تقول يعني نقدر نقول انها قايمه بدور اكبر من دلوقتي، دي حقيقه، نعم بالضبط، فيعني نتمنى من الإخوة برضو يعني تكون المعاملة كويسة بين كل زوج وزوجته. أي والله نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم السعادة يا رب. ربنا يبارك لك يا حبنان الجميع. الله يخليك يا مولانا وكل سنة وحضرتك. الله يخليك ويبارك لك في عمرك. تعليق جميل جدا من أخويا الأستاذ عدنان. ربنا يحفظه ويحفظ كل أهل فلسطين والعراق ويبارك فيه لجميع الدول الإسلامية. إن فعلا يا جماعة إن الإنسان لازم أنا على نفسي شوية ونحاول نراعي بعض. والزوجة برضو مطلوب عليها دور كبير جدا في الجانب العاطفي بالذات إن هي تمتص غضب الزوج بكلمة حلوة وأسلوب كويس وما تقفش ند الند. شوف أمنا عائشة لما النبي عليه الصلاة والسلام كان زعلان منها إن هي مشت وراه وبتراقبه رغم كان رايح يدعي الأهل البقيع فلما عاد فبيقول لها أنت الظل الذي كان أمامك. قالت أجل يا رسول الله. فلها لهزة في صدرها قال أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله. فقالت وماذا كنت تصنع يا رسول الله؟ قال كنت أدعو الأهل البقيع. قالت وماذا نقول إذا يعني دخلنا إلى هذا المكان؟ قال قولي كذا وكذا وكذا. وراح صرف الكلام من موضوع لموضوع تاني خالص عشان ما يبقاش الكلام ند الند. خدت بالكم مين معانا؟ مين؟ الأخت منى من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسهلا ربنا يعزك. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك يا سلام. والله أنا بدعي لحضرتك دايما. ربنا يحفظك ولك بمثل إن شاء الله. وبدعي لوالدتك دايما. والله أنا حبيتها في الله من قبل ما أعرفها بس إن شاء الله حسن ظننا في الله نتقابل على حوض النبي. يا رب آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك في زوجتك وأولادك. والله أنا بحبكم كلكم في الله. ربنا يخليك ويبارك في عمرك ويحفظك ويعزك. اتفضلي يا سمنة. أنا سمحت أنا عاوز أسأل سؤالين وقت الصلوات. اتفضلي. طب أنا ليا أختي متجوزة بقالها 8 شهور. نعم. وجوزها مسافر بعد زواجه يعني 3 شهور كده. لا حول. وأما بيتصل بيها هي بتقول إن هي عاوزة تروح لوالدتها. نعم. فهو بيقوم رايح واخد رأي أخته. نعم. فهو أخته بتقوم رايح يقول له ما تروحش لوالدتها فهو ما بيرضاش إن يخليها تجينا يعني. طب هو ماله ومال أخته في حاجة كده؟ ده هو رجل البيت وهو المفروض كمان يعني حاجتين. أولاً هو مش من حقه ان يمنعها من انها تزور اهلها الا اذا كان اهلها بيخببوها عليه. دي الحاله الوحيده الاستثنائيه. او اذا كان اهلها عياذا بالله بيحاولوا ان هم يملوا عليها اشياء معينه تبعدها عن طاعه ربنا او توقعها في اشياء شركيه. انما ما غير ذلك فالاصل فيها ان هو ما يحرمهاش من صله الرحم وكل ده يبقى في ميزان حسناته ان شاء الله. ودي احنا جايين لها في العناصر بتاعتنا. دي نقطه. النقطه الثانيه يا اخت منى. طيب الاتصال انقطع. الأخت شيماء من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكرك جدا يا شيخ محمود على البرنامج الجميل ده وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يحفظك يا رب إن شاء الله. الله يخليك يا أخت شيماء. ممكن أستفسر عنك عن حاجة وأقول لحضرتك اقتراح في البرنامج ممكن يا ريت حضرتك تعمله؟ يا ريت. اتفضلي. ممكن أستفسر حضرتك الرسول عليه الصلاة والسلام حضرتك قلت في البرنامج المرة اللي فاتت إن الزينة واجبة للزوج. نعم. الرسول وكل خلقة ربنا الحمد لله جميلة. نعم. فأنا ممكن أنا لو هي واحدة شعرها مش كويس والرسول قال وفي حنة دلوقتي اللي هي بتفر الشعر بس الحنة سودة وطبيعة الشعر أسود فالرسول كان حرم الحنة السودة على الرجال اللي شعرهم أبيض فهل يمكن هنا نستخدمها؟ للنساء يعني؟ مع العلم إن الشعر أسود طبيعي. نعم نعم. اتفضلي. يبقى النقطة الأولى من مسألة الحنة السودة للنساء. نعم. برنامج جريد حضرتك تطبقهم لنا؟ الاقتراح ده الاول ان حضرتك بتقول بتدي علاجات علاج للازواج ليه حضرتك ممكن تقول لهم بحاجات الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعملها زي مثلا كان بيصابك السيده عائشه في ايام الغزوات ذكرناها والله ليه الزوج ما ياخدش زوجته في مكان فاضي يعني بالليل مثلا ويتمشوا يعني حاجات من دي. نعم. والاقتراح الثاني ان حضرتك تخصصوا انا بشكر القناه جدا بس يا ريت تخصص سيده للاستفسارات الزوجيات ما تقدرش تسال حضرتك فيها. نعم. تسال واحده داعيه كويسه ممكن حضرتك تكون عارفها او واثق فيها او حد يكون واثق فيها يعني. اظن في اظن اخوات كتير بيدوا دروس في القناه الحمد لله رب العالمين واخوات على قدر من العلم ما شاء الله لا نزكيهم على الله ما شاء الله بس مش عارف هل بيطلعوا هوا البرامج مسجله لكن في بفضل الله الحمد لله رب العالمين. حاضر ان شاء الله والاقتراح ان شاء الله ننفذه. وبالنسبه لموضوع الجري الحقيقه يعني قد ايه موضوع الجري ده بيسعد كتير جدا من الزوجات بالذات لما يكون مكان فاضي والزوج يجري وهي تجري يعني فعلا حاجه بتدي شيء من النشوه والسعاده وبترجعهم شباب مره ثانيه بقى ربنا يبارك فيهم رب العالمين. مين معانا؟ طيب المكالمه اتقطعت. طب نرجع لموضوعنا. أختنا شيماء ربنا يحفظها هي بتسأل عن حتة الحنة السوداء للنساء. هو طبعا الحقيقة موضوع الحنة السوداء هي طبعا للرجال محرم موضوع السواد تماما يعني إلا في حالة واحدة وهي في حالة الحروب. الحروب يجوز للرجل ان هو يحني لحيته وراسه باللون الاسود لسبب. ايه هو السبب؟ عشان الاعداء لما بيشوفوا ان شعر الراس ابيض او اللحيه بيضة فبيعرفوا ان الجيش في عدد كبير جدا من فبيديهم ثقه في نفسهم من ان هم هيغلبوا الجيش المسلم لان اغلب الناس اللي فيه كبار في السن. فلما بيكون الشعر اسود واللحيه سودة بيكون سبب في يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في القاء الرعب في قلوب الاعداء لانه بيظن ان كل الجيش شباب صغير شعره اسود الحمد لله رب العالمين. فدي الحالة اللي يجوز فيها ان الرجل يخلي شعر راسه او لحيته باللون الاسود. اما المرأة فالحقيقة فيها خلاف بين اهل العلم. بعضهم بيقول يجوز للمرأة اللون الاسود الا اذا كان في حالة واحدة الا اذا كان فيها شيء من الخداع. بمعنى يكون مثلا عندها 70 سنة وبتحط بتحن شعرها باللون الاسود علشان تبان انها بنت 20 سنة عشان يعني ايه لو في عرسان يقف على الباب ان شاء الله وربنا يكرمها. دي نقطة طبعا في نهي عنها. اما لو كانت هي وده قول الاهل العلم موجود برضو ان لو كانت هي صغيرة في السن وطبيعة شعرها اصلا سودة طب هي لو شعرها اسود هتحنيه بالاسود ليه؟ خلاص هو اسود تمام. اما اذا كانت بقى هي يعني ايه شعرها مثلا مايل لل يعني هي سنها صغير بس شعرها بدا يدب فيه اللون الابيض فيجوز لها في الوقت ده انها تحنيه باللون البني وده افضل طبعا او درجات الالوان كلها. اما اذا اضطرت الى وضع اللون الاسود فلا حرج في هذا. وقد اباح بعض اهل العلم للنساء اذا كانت بتداري بعض العيوب وليس من باب الخداع عياذا بالله. طيب الاستاذ خالد من الكويت. مين؟ أم خالد. أم خالد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا يا أم خالد ربنا يحفظك. أنا والله عندي مشكلة بس مش عارفة يعني هحكي لك وأنت إن شاء الله تعيشني إن شاء الله. اتفضلي يا أم خالد. أنا فيها مشاكل بيني وبين جوزي يعني هو مش عايزني مش عايز يعيش معاي. نعم. اتفضلي يا أم خالد. مش عايز يعيش معايا دايما يقول لي كلام يجرحني وأنا مش عارفة أعمل إيه. نعم. وانا والله العظيم محبه خالص يعني. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. وعايزه اعيش معاه والله وانا يعني حامل الحمد لله نعم وعندنا ابن يعني الحمد لله. ربنا يبارك لك فيه يا رب العالمين. طب ما حاولتيش يا ام خالد تشوفي ايه اللي مزعله؟ يعني والله حاولت ويقول لي انا حاجه من عند الله يعني مش ما قدرتش اعيش معاك. لا يعني ربنا يبارك فيكي يعني حاولي تقولي له طب ايه اللي مضايقك فيا ربما يكون في حاجه انا مش واخده بالي منها. احيانا الزوجة ام خالد بيكون في حاجه مضايقاه في الزوجة هو يستحن ويقول لها قولوا له لو بتستحن قولوا له لو قولوا له لو هقول لك ام خالد يعني حاولت بكل الوسائل يعني الله اعلم يعني. طب قولوا له ام خالد قولوا له لو انت يعني في حاجه معينه مضايقاك وانت مكسوف تقولها لي اكتبها لي في ورقه وسيبها لي وانا هقراها وهغير نفسي ان شاء الله. وعليكي بالدعاء يا ام خالد ربنا يحفظك. الدعاء شيء جميل جدا. سهام الليل بقى قومي بالليل وصلي ركعتين كده قبل الفجر والحمد لله انا معكم الليل واقرا قران الحمد لله. يعني لا تياسي شوفي المولى عز وجل كما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان المولى عز وجل مالك الملك ومالك الملوك القلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا كل ليله ويقول هل من داع يدعوني فاجيب هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له هل من سائل يسالني فاعطيه الى ان يطلع الصبح. ادعي ربنا ونسال الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يضع لك القبول في قلب زوجك وان الحياه تستقيم مره اخرى. ام خالد ربنا يحفظك. مين؟ ام مي من مصر. طيب ناخد اخر اتصال عشان نكمل النقطه ديت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك يا ام مي. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك. انا بصراحه من ساعه ما شفت قنوات الرحمه وانا بصراحه قناه الرساله قصدك قناه الرساله وانا نعم. مستزمت وزدت عبايات وتغيرت جدا بس عايزه اتكلم ان انا عايزه اشكر في جوزي لان من ساعه ما شافني بصلي بقى يصلي ما شاء الله بس الحمد لله وعندي بنتين بقى يصلوا وبصوا ايدي قبل ما ينزلوا ما شاء الله ما شاء والله الله. بنتين وجايبه لي حفيده صغننه كده اكيد شافوا بقى اكيد شافوا البرنامج بتاع امبارح كل ما ينزلوا يجوا ماما لازم اشوف ابوسك يا ماما ايدك يا ماما بوسها وجوزي بقى يصلي ويصلي الفجر بس ساعات يعني ما بقدرش يروح الشغل ليه؟ يبقى عندي وزر اللي قلنا ما صحيتوش يصلي الفجر عشان شغله ولا لا لا لا صح صحيح يصلي الفجر ان شاء الله يعني يصلي بس يوم بيفضل صحي طول وبيقرا قران وبنسال بعض في القران مع ان انا زعلته كتير مني قوي ربنا يكرمك بصراحه مش عارفه يعني اعمل ايه عشان هو سامحني وقال لي لو انا زعلتك او انت زعلتيني يعني بصراحه بشكرك جدا وبشكر قناه الرساله جدا. ربنا يخليك يا شيخ محمد حسان. ربنا يخليك. عايزه اتكلم بصراحه لان اول مره اخش في مداخله مع حضرتك. والله يا شيخ محمد والله مميز. احنا طبعا بنبقى سعداء جدا لاي شيء يسعد بيوت المسلمين. وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان شاء الله قومي صحيح صلاه الفجر، وقبل الفجر كده لو بربع ساعه نص ساعه كده صلوا ركعتين مع بعض لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفوزي انت هو بالرحمه. الحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فضل امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ربنا يكرمك قومي صحي برضه وصلي قبل الفجر، وصلوا الفجر ان شاء الله. وبعد ما تصلوا الفجر طبعا هو يصلي الفجر في المسجد وحضرتك تصليها في البيت، او لو حبيت تروح مع المسجد لا باس بذلك، لا تمنع اماء الله مساجد الله. وبعد ذلك اجلسوا اقروا القران، قولوا اذكار الصباح، ربنا يبارك فيكم، ويروح لشغله نشيط، ولما يجي من شغله ينام بقى القيلوله ان شاء الله ويرتاح شويه ان شاء الله، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. عايز اقول للزوج برضو نقطه مهمه جدا، اوعى تحسس زوجتك ان انت عايش معاها عشان خاطر الاولاد وبس. يعني انا عايش معاك رغم ان انا لا في حب ولا في قبول ولا في ارتياح، بس اهو يلا نربي العيال. الكلام ده كله يهدم الزوجه من الف لياء ويهدم الحاسه الزوجيه. خد بالك، لا ده انا عايش اولا معاكي اولا مرضاه لله، ثانيا عشان انت غاليه عندي. يعني انا بعمل اي حاجه في الدنيا اولا لاني بعملها حسبه لله، ان انا بعمل ده وببتغي الاجر من عند ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا لان انت غاليه عندي جدا. انا مش عشان الاولاد، حتى لو ما فيش اولاد، لنفرض الاولاد عايشين او ميتين او ما جوش اصلا، فانا عايش معاك عشان انت غاليه عندي وربنا يبارك فيك. الامور دي والله العظيم يا جماعه بتغير في الزوجه وتاثر فيها. الزوجه لو كانت قاعده عيانه مش قادره تتحرك، لما تحس ان زوجها بيحبها تقول له ده انا يعني اللي انت تؤمر بيه ده انا اقوم انور الدنيا كلها عشان خاطرك. سبحان الله. في الناحيه الثانيه بنقول برضو في عبء كبير جدا على الزوج يا جماعه، من ناحيه ان لو الزوج زعلان، لو الزوج متضايق، لو جاي من بره مخنوق، هو غصب عنه طبعا محطوط في المطحنه بتاعت الحياه، خصوصا في عصر الرخاء الجميل اللي احنا عايشين فيه ده، فبيجي من بره شيء طبيعي، ناس بتعاديه وناس بتضايقه وناس بتحقد عليه وناس بتحسده، واللي عامل فيه مقالب في شغله والمدير اتنرفز عليه، جاي من بره عايز زوجه تمتص الغضب ده وتطبطب عليه. يا زوجه يعني خدي بالك من زوجك، انت عليك عبء كبير، انت مش بتراعي الاولاد وبس، انت بتراعي الزوج قبل الاولاد. خدي بالك ده جنتك او نارك. قال صلى الله عليه وسلم لعمه حسين بن محصن، قال انظري، قال اذات بعل انت، يعني اذات زوج انت؟ قالت اجل. قال فما انت منه، يعني انت تعملي معاه؟ قالت ما قالوه، يعني ايه ما قالوه؟ يعني لا اقصر في حقه. قال انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. خدي بالك جوزك ده يا اما يبقى جنتك يا اما يبقى نارك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نساؤكم من اهل الجنه. خدي بالك وركزوا معايا يا نساء، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويخليكم لينا ويجازيكم عنا كل خير. نساؤكم من اهل الجنه. خدي بالك بقى، عايزه تعرفوا مواصفات نساء اهل الجنه، اسمع الحديث الجميل ده. نساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العقود. ثلاث كلمات، ثلاث حاجات تكون من صفات نساء اهل الجنه. اول حاجه اختنا في الله، اول صفه من نساء اهل الجنه الودود. ايه الودود؟ التي تتودد لزوجها، مش اللي جاي من بره وقفاله اول ما وصل الحق ما تعرفش ايه اللي حصل، ده عم احمد اللي جنبينا الانبوبه بتاعته في المحل انفجرت، والجار اللي جنبينا اللي ما اعرفش حصل له ايه، والفرخه بتاعتنا ضرب فيها لغم، احنا عايشين في حقل بقى الغام يعني مش معقوله المنظر ده صعب جدا. لا هو جاي ما شاء الله متزينه مبتسمه، اول ما جه السلام عليكم حبيبي، الحمد لله على سلامتك، نورت بيتك يا سيد الكل. يقول لي بقى انت عايزها بقى تشرف في شغل بقى سي السيد. هو سي السيد وحشه؟ سي السيد ده لما يكون ظالم، لما يكون بقى انسان متجبر وحشه جدا، انما لما يكون هي بتعتبره سيدا لها. شوف دي والفيا سيدها لدى الباب، ايه يعني لما يكون زوجك هو سيدك؟ ومش معنى سيدك ان انت خادمه عنده ابدا، سيدك هو يعني الرجال اقومون على النساء، هو القوام، هو الذي ينفق، هو الذي يتعب، هو الذي يكد، هو الذي يتحمل مسؤوليه البيت، هو الذي يقود زمام هذه السفينه التي تسير في خضم الحياه، هو الزوج المسؤول عن حياتك، عن جنتك، عن كل حاجه. فما فيش مانع ان انت برضو تديله حقه وتديله مكانته وتديله يعني قدره وقيمته. انزلوا الناس منازلهم، وده من الدين وليس خارجا عن الدين. شوف قد ايه يبقى نسائكم من اهل الجنه الودود اللي بتتودد لزوجها، الانسانه الحبوبه الحنينه الطيبه اللي كلامها كله اللي زي ما بيقولوا بلغه المصريات اللي لسانها بينقط سكر، اللي كل كلامها جميل. شوف قد ايه يبقى الودود الولود. طب دي نعرفها منين الولود؟ نبص لحال اهلها قبل ما يتجوزها، ما شاء الله مامتها مخلفه 12 وخالتها مخلفه 16 وجدتها مخلفه 24، الله اكبر، يعني ما فيش بقى لا حسنين ولا محمدين ولا انظر حولك ولا في حد بيربط الحزام، شغالين الله اكبر، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. فيبقى عرفت انها ولود او يعني على الظن انها ممكن تكون ولود، لان اختها مخلفه، خالتها، ستها، جدتها، امها، اخواتها، فالظن ان هي ممكن تكون هي كمان ايه ولود. طيب العقود ايه بقى العقود ديت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهذه الصفه الجميله، قال التي اذا غضب عليها زوجها، خد بالك بقى عملت ايه، مش بقى غضب الزوج قالت ايه يعني خلاص بقى يزعل اللي زعلان مش عارف يخبط دماغه فين كده، مش المسلمه اللي تعمل كده، لا طبعا المسلمه دي حاجه تانية خالص. حتى لو كان هو الغلطان، حتى لو كان هو الغلطان، انت بتتعاملي معاها من باب الفضل وليس من باب العدل. وخد بالك بقى من حاجه، والله العظيم اللي قالك لو رحت صالحتي مره هيترسم ويتبغدد عليكي كل مره تبقى غلطانه، ودي واحده بتخببك على زوجها. بالعكس لما تكوني انت بتصالحيه وتراضيه كل مرة، والله العظيم هتزدادي غلاوة عند ربنا وهتزدادي غلاوة عند زوجك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى العقود التي إذا غضب عليها زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى، والله العظيم ما نام إلا ما تقولي إذا كنت راضي عني ولا مش راضي عني. يا سبحان الله. طيب معانا مين إن شاء الله؟ نعم برقاء الأخت درقاء من الجزائر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم حاج يا شيخ. يا أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله ربنا يخليك. بخير؟ ربنا يخليك. والله منور هذا يا شيخ. ده نوركم والله، ربنا يحفظك ويحفظ أهل الجزائر. أهلا وسهلا. امبارح ليلة البارح شفنا برنامج ضد فضة. نعم. والله بعد البرنامج قمت وحبيت رأس أبويا. الله يبارك فيكي، ربنا يحفظك. يسلمك. ما أنا عشان إخواننا في الرسالة عارفين أختنا بتتكلم عن إيه، لأن أنا في كل يوم اثنين بعمل برنامج ضد فضة بتكلم عن حق الوالدين، فبقول كل واحد لازم يقبل رأس أمه والله. أمه وأبوه، ربنا يبارك فيكم. أنا أحب والدي كثيرا كثيرا، وكل عمل أراه. ربنا يبارك فيك. والأمل أراه موفق، كل عمل أراني موفقة فيه ما شاء الله، يعني من وراء دعاء والدي لأني أحبهم كثيرا كثيرا كثيرا. ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب. يا شيخ أسأل الله لك راحة تعلي وجهك وسعادة تغمر قلبك وعملا يرضي ربك وذكرا يملأ وقتك يا رب، وغنى يزكي نفسك ودعاء يرفع قدرك ونظرة من عينيك إلى ربك وفوزا بأعلى الفردوس الأعلى إن شاء الله مع الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأنت وجميع المسلمين ربنا يبارك في خذ درقاء، ربنا يجازيك عنا كل خير، ربنا يحفظك يا رب. مين معانا؟ أم عمر من مصر. السلام عليكم يا أم عمر. إزي حضرتك؟ الله يبارك فيك. متشكرين جدا على البرنامج الجميل دوت. ربنا يحفظك ويعزك يا رب العالمين. وربنا يكرمكم. وأنا بتكلم عن حق الزوج، أنا زوجها وأنا أرملة. نعم. زوجي توفاه الله من سنة كده تقريبا، ربنا يرحمه ورحمة الله وسعه، في مشاكل زوجية بس في آخر فترة دي الحمد لله كان ربنا كرمنا جدا الحمد لله رب العالمين. و يعني ما أنا مفتقدة قوي قوي قوي. نعم. مش عارفة أقول لحضرتك إيه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه. ربنا يا رب يرحمه ورحمة الله وسعه، ويجعله أهل الجنة يا رب، ويجمعك بيه في الجنة يا أم عمر إن شاء الله. ويجعله بوالديه وبأولاده ما شاء الله الحمد لله يا رب. وانا نفسي بس اعمل له حاجه يعني تنفعنا احنا الاثنين. ربنا يبارك فيك يا رب. يعني ام عمر ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيكي ويعوضك كل خير يا رب ويبارك لك في اولادك ان شاء الله. يعني بجد كان زوج ونعم الزوج الحمد لله سبحان الله. نفسي يعني اقول له اي حاجه، يعني اعمل له اي حاجه تنفعه. ادعي له يا ام عمر ربنا يبارك فيكي واستغفريه واعملوا له صدقه جاريه، ربنا يبارك فيك ويعلى في ميزانك وميزان ان شاء الله. كل حاجه يعني الحمد لله صدقات طلعتينه على قد ما اقدر والحمد لله. نعم. دعاء والحمد لله تقرب من اهله الحمد لله. بس يعني انا نفسي امنيه حياتي ان الاقي دعاء بس اعرف ادعي، ان انا حتى اشوف المنام ما بيجيليش في المنام خالص. نعم دي حاجه تعباني جدا. لا مش شرط المهم ان هو يجيلك في المنام، يعني امنيه بس ان انا اشوفه راجعني ولا لا. الحمد لله كل اللي بيجيلهم في احسن صوره ما شاء الله ما شاء الله، مؤذن في مسجد الحمد لله بيتفاعل. انت كطريق كطريق من الدعاء يا عمر، ادعي له ان ربنا يغفر له ويرحمه، وان وكطريه على قد ما تقدر ان شاء الله، وخلي اولاده يدعوا له، وان شاء الله نامل من ربنا سبحانه وتعالى يجمع ما بينكم ان شاء الله في الفردوس الاعلى. الدنيا من فاتن يا عمر، ربنا يحفظك، وهي ساعات وبنقضيها احنا ضيوف على الدنيا ديت، ولما نرجع ورا 100 سنه ورا ما كانش في حد موجود على الارض من الناس اللي موجوده دلوقتي، وبعد 100 سنه يا عمر ما فيش حد من الموجودين على الارض دلوقتي هنلاقيهم موجودين على الارض. فالارض عماله تتقلب لحد ما نيجي في يوم ونقف فيه بايدين ربنا سبحانه وتعالى، اما الى الجنه واما الى النار. ربنا يجمعنا واياكم والمشاهدين في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك القادر عليه. مين معانا ان شاء الله؟ مين؟ الاخت نهى من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ يا اهلا وسهلا. انا وحشات ربنا، انا كنت بتكلم بتفرج على حضرتك دلوقتي في قناه الحكمه، وبعدين قعدت اقول يا رب ما فيش رقم تليفون، فقلت طب اشوف كده في الرساله، وكان العشاء بتدن بين الاذان والاقامه، قلت يا رب يعني يطلع رقم تليفون، فلقيت حضرتك مباشر دلوقتي ولقيت رقم التليفون بفضل الله. دي بقى من الكرامات بتاعتي ان انا تلاقيني في الرساله والحكمه في وقت واحد. فالحمد لله ربنا كرمني وان انا قدرت اوصل لحضرتك، الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا اختي نور. والله ربنا يبارك في حضرتك وفي كل الشيوخ والناس الكويسين دول. انا كنت انا يعني معجبه خالص ببرنامج الطيبون والطيبات دوت، ويا ريت يا شيخ محمود يا رب تدعينا كده بالهدايه دايما. يا رب يهديك ويبارك فيك يا رب. يا رب. انا كنت عايزه بس يعني اسال حضرتك على حاجه. انا زوجي الحمد لله انسان ملتزم ومتدين وبينزل يحضر دروس في المسجد ما شاء الله، وانا اوقات بنزل معاه والحمد لله بنحاول ان احنا نراضي ربنا على طول، بس هو في مشكله ان هو معاملته معايا بحس ان هو بيتعامل معايا كشيء مش كشخص، يعني حاسه ان هو فاهم القوامه غلط. يعني مثلا لو في موضوع مشترك بيننا احنا الاثنين، عايز مني انا مثلا رد فعل غير رد فعله هو، يعني اما اجي اقول له مثلا طب انت في الموضوع انت عملت كذا يقول لي انت ما تقارنيش نفسك بيا، انا راجل وانت ست، انت لا ما تقوليش كده، لا انت ما تتناقشيش معايا، لا يعني مثلا اوقات يروح ماسك الموبايل بتاعي يمسح حاجات من غير ما يقول لي، يعني وما بيشركنيش في اي حاجه خالص. انا حاسه هو انسان طيب وكويس، لكنه اوقات بيبقى معايا جاف جدا. بعدين اوقات كمان يعني لو في خلاف او كده انا بحاول امتص سواء انا غلطانه مش غلطانه، والله والله والله ان انا براضيه واقول له حقك عليا واقول انا غلطانه ربنا يعملها تاني واحتسبها عند ربنا، وببقى صبري الوحيد ان انا اقول يا رب انت شاهد، لو انا غلطانه يا رب اهديني، لو هو غلطان يا رب اهديه. ربنا يكرمك. والله انا سعيد جدا بالكلام ده على فكره، يعني هي من ضمن الصفات الجميله في الزوجة المسلمة الصالحة انها يعني بتستوعب الزوج على جميع احواله، هو متنرفز انا اخف شويه، هو مش عارف عامل ازاي انا، يعني بتمتص غضبه في اي وقت. ربنا يبارك فيك ان شاء الله، هذا لا ينقص من قدرك ابدا. وانا دايما بقول كلمه عايز اكررها دايما في كل حلقات بتاعتنا، ان قوه المراه في ضعفها. مش معنى كده يا اختنا الفاضله ان انا عايز الزوجه تبقى في البيت لا شخصيه ولا كرامه ليها ابدا، الموضوع ده مش كده بالمره. وانا دايما بقول كرامه الزوج من كرامه الزوجه، والعكس صحيح، كرامه الزوجه من كرامه الزوج، ان مفيش فرق بينهم، هما الاثنين عباره عن روح واحده نزلت في جسدين. فمفيش معنى ان انا اجي على نفسي شويه وهو يجي على نفسه شويه، وهذا لا ينقص لا من قدري ولا من قدر زوجتي في اي حاجه بالمره. ومعلش مطلوب من الزوجه في الزمن بتاعنا بالذات، لان الزوج بره بيتحمل ضغوط لا تتخيليها، لا تتخيلي قد ايه النهارده السعي على لقمه العيش في كتير من بلاد المسلمين بقى مساله يعني شاقه جدا وصعبه جدا. فمعلش الزوجه بتتحمل شويه، وده لا ينقص من قدرها ابدا ولا ينقص من منزلتها. ولو كان الزوج جاف شويه نحاول بقدر الامكان نتالف قلبه، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نرضيه. ايوه معانا مين معاه؟ نعم؟ الاخت ام اشرف من الامارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ احبك في الله. ربنا يحبك ويبارك فيك. الله يخليك يا رب. معلش بدي احكي لك انه انا وزوجي الحمد لله رب العالمين. معلش نرتبك شوي. تفضل. يعني دائما الحمد لله بنحاول نعمل الصح، بنصلي الحمد لله. ما شاء الله. ربنا كثير الحمد لله موفقنا. بس في نوع من الابتلاء يعني. نعم. بالنسبة معي أنا يعني ما أحكي الدخان. بيشرب دخان. دخان. نعم. يعني قد ما حاولت أتركه قد ما حاول زوجي مثلاً يساعدني من أتركه نعم. مش قادر. في نفس الوقت دائماً يعني عندي تعب أرق نفسي يعني من ناحية الموت نعم. من ناحية إنه هذا خلاص إنه يعني حتى دي الحادث اللي بيني وبين الله يعني قد ما قد الحمد لله ما بحاول نصلي بنعمل أي نوع من الخير ممكن يكون فيه شعله نعم. بس هاي الشغلة مش قادر يعني مثلا أنا أتركها نعم. أو أقوم نفسي عليها هي نوع من الإدمان نعم. مش عارف إزاي يعني يعني هو موضوع الدخان طبعا بسبب الحياة مضايقات طبعا صح كده؟ صح مظبوط. هو اختنا الفاضله ام اشرف ربنا يبارك فيكي طبعا ليكي حق طبعا تتضايقي وانا معاك في هذه المساله ويمكن نبهت اللي فات وعفوا يعني لا حرج في الدين لان الدين كله حياء تكلمت يا جماعه عن مساله الدخان خصوصا عند اللقاء بين الزوجين قد ايه المساله دي يا جماعه مساله مقززه جدا قد ايه المساله دي بتسبب الام نفسيه شديده جدا للمراه فناخد بالنا ربنا يبارك فيك ولذلك انا قلت التزين للزوج المره اللي فاتت قلت يعني لا مانع عند لقاء الزوج يا جماعه ان الانسان يستخدم السواك ومعجون الاسنان ويحط العطور ويلاحظ رائحه الجسم يا جماعه دي مسائل ذوقيات جميله جدا جدا سيدنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يقول إن أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي بقول للزوج ربنا يبارك فيك لو كنت مبتلى بموضوع دخان فعلى الأقل لاطلاعي أحاسيس زوجتك ما يبقاش الفم سامحني ريحة دخان وريحة الدخان تعرفين ريحة برضو صعبة جدا وبقى بيكلم الزوجة الزوجة ممكن تكون مصابة حسية في الأنف أو في الصدر ما تتحمل هذه الرائحة فيكون ذلك سبب في حدوث الفجوة بين الزوج والزوج وهو مش واخد باله ان الزوجة ما بتكرهوش هو انما هي بتكره ريحة الدخان اللي بتصدر من فمه فربنا يا رب يبارك لك في زوجك اختنا المعشر وان شاء الله ربنا يكرمك وزوجك يبطل دخان وكل الازواج يراعوا الزوجة في هذه المسائل بالذات والله العظيم يا جماعة مسألة حساسة جدا ومؤثرة وانا عن نفسي شفت حالات طلاق بسبب هذا الموضوع فربنا يبارك فيك رب العالمين نقطة مهمة جدا حبيب قلبي ان انت لم نعم الاستاذ حسن من مصر طيب ناخد الاتصال ده يعني كم النقطة دي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام استاذ محمود زي حضرتك ابو علي وحشني والله انت اوحل انت اكتر العظيم بحب البرنامج ده حضرتك ربنا يخليك ويرفع عمرك خليك يا استاذ محمود ربنا يخليك منك يا رب الله يخليك انا عندي مشكلة جامدة قوي ربنا يكرمك يا رب عمر الامر لله رب العالمين المشكلة ان زوجتي ما بتصليش خالص ما بتصليش نعم وما بتحطش مكياج نعم يعني المشكله ان الواحد بيمشي في الشارع بيشوف فتن كتير ما مش عايزه تشوف ابو علي طب اعمل ايه غمض عينيك يعني هو هو هو معروتانه مش هتقدر تغمض عينيك لكن في الشوارع لازم تغمض انا بس يا استاذ محمود انا عايزك يعني غض البصر على عارف هقول لك على طريقه حلوه كده ابو علي موضوع غض البصر قول يا مولانا طول ما انت ماشي خلي لسانك في ذكر لله انا والله العظيم بصدق عارف وانت بتذكر ربنا ابو علي وانت ماشي في الشارع والله العظيم لو اجمل واحده ماشيه في الشارع مش هيبقى فيه فرق بينها وبين الشجر اللي جنبك يعني انا اذكر ان كان في واحد اسمه عبيد بن عمير خد القصه الحلوه دي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في واحد اسمه عبيد بن عمير عبيد بن عمير ده كان هو ماشي طول ما هو ماشي عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى لدرجه انه في مره من المرات وهو ماشي راح خابط في واحده وقعها جالت لمسة اكتاف وقعها في الارض يعني ست شبه خلصت يعني فهو معدي بقى ما خدش باله ان دي امراه اصلا فواحد راح مناديله يا عبيد مش تعتزل للمراه دي قال له فين المراه دي قال له انت خبطتها قال له انا خبطتها والله ما حسبتها الا جزء نخله يعني هو بيحسبها جزء نخله خبط فيها وقع فما خدش باله انها امراه ذكر الله سبحانه وتعالى والله العظيم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أخبرني بأمر أتشبث به كثرت علي شرع الإسلام فأخبرني بأمر أتشبث به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال أهل العلم فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في هذه الكلمة لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إزاي بقى حبيبي أبو علي قال لك لأن أنا وأنا ماشي في الشارع لو انا بذكر ربنا سبحانه وتعالى فهتلاقيني غصب يعني مش مزاي كمان هتلاقيني مش شايف لا نساء ولا فتنه ولا اي حاجه ولا وانا بقول دايما يا جماعه النساء فتنه صح بس الفتنه لمين لكل مفتون والمال فتنه لمين لكل مفتون عامل زي حبيبي عامل زي الواحد اللي جسمه مليان برد شايل برد زي ما بيقولوا كده البرد ده يظهر امتى؟ لو كان سمك او بيض او حاجة من الحاجات اللي هي تظهر البرد. لكن لو ما كلش حاجة من الحاجات ديت البرد موجود في جسمه وهو مش حاسس بالبرد. اول ما ياكل سمك بيعمل بيعطس وتلاقيه تعبان وكحة وصدره قفل ومش قادر يتكلم. خدت بالك؟ فهي كذلك في واحد مبتوم بفتنة النساء بس هو عايش في صحراء ما بيشوفش نساء خالص، ما بيشوفش عربات جرارات وعربات نقل ولودر وغير معه. فاول ما شاف امرأة فتن ليه؟ لان الفتنة موجودة جواه اصلا. كذلك اللي معهوش مال وجواه فتنة المال، فتنة حب المال، هو مش لاقي ياكل. فاول ما يظهر قدامه الفلوس ويبتدي يتحط مثلا في مكان فيه اموال يفتن، لكن هو اصلا مفتون. فالمال فتنة لكل مفتون والنساء فتنة لكل مفتون. فانا بقول ايه نعمل ايه؟ نغض بصرنا واحنا ماشيين في الشارع، نغض بصرنا. النظرة الاولى ماشي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة او الفجأة فقال اصرف بصرك. لان في بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تطبع النظرة النظرة فان الاولى لك وليست الايه الاخرة لك ماشي. فواحد يقول لك بس هي النظرة الاولى اللي حلال ماشي، انا النظرة الاولى بيجيب معا من 6 اكتوبر للشيخ زايد يعني مدينة الشيخ زايد، فانا بجيب باخد المحور كله في النظرة الاولى. لا ربنا يرفعك دي مش النظرة الاولى ده انت كده يعني ايه ربنا يرفع عمرك. فاول ما جت عينيك على واحدة في ساعتها على طول استغفر الله واصرف بصرك في ساعتها. انما تفضلش بقى واقف بقى تقول سبحان الله تبارك الله ما شاء الله ما هذا، شوف يا اخي بديع خلق الله، يعني خلاص خلصت بديع خلق الله، ما بقاش لا في السماوات ولا في الارض ولا في الكل ده كله، ما بقاش غير في هذه المساله. فربنا يبارك فيك يا رب. احنا بنقول نغض بصرنا ان شاء الله. مين معنا؟ مين؟ الاستاذ فواز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فواز سلام الله يحييك. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. صحتكم الله يبارك فيك. أعزكم الله وجزاكم الله خيرا يا شيخ محمود. آمين يا رب العالمين. الله يسلمك ويعافيك ولي مشارك الله يعافيك ويسلمك. تفضل حبيبي في الله. ولن أطيل عليك يا شيخ محمود. تحت أمرك لا طول زمن تعالي. ولن بارك الله فيك وبأهل مصر كلهم. ربنا يخليك. وكتب الله فيكم الخير والبركة. الشاركة التي عندي هي العلاقة بين الزوجين. العلاقة بين الزوجين قائمة على المحبة والود والتآلف، ومن أساسيات التي تقوم عليها العلاقة بين الزوجين التنازل من قبل الشخص الآخر. فإذا أخطأت الزوجة يعفو الزوج ويصفح ويتجاوز ويتعامل بالكلمة الطيبة وبالمعروف وعاشرهن بالمعروف. وكذلك الزوجة إذا أخطأ زوجها، إذا أخطأ الزوج ولم مثلا يقدم لها خدمة أرادتها، فيتنازل هذا الزوج عن هذا الشيء مقابل ألفة ومحبة ووجود الأولاد بكل خير وود وسعادة. فهذا هو الذي حث عليه الدين الإسلامي، وجاءت آيات الله عز وجل تنص على ذلك. من ذلك قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك الزوجة تصبر وتحتسب ولا أجر عند الله عز وجل. فالنصيحة الموجهة ولن أطيل عليك هي التنازل من قبل الزوجين عن الشيء الذي ممكن أن يتنازل عنه، مثلا الخطأ والنشيان إلى غير ذلك. هذه هي المشاركة التي أحببت أن أشارك فيها وجزاك الله. ربنا يخليك أخ فواز وربنا يجعلك من الفائزين في الدنيا والآخرة. أم عمار من سوريا. والله أنا بحسبها زوجتي من مصر فقلت السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا شيخ محمود؟ يا اهلا يا ام عمار. كيف الصحه ان شاء الله؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. والله الله يعطيك العافيه على هالبرنامج. ربنا يحفظك ويعزك. الله يخليك يا رب. انا بدي احكي شغله، انه انا كان جوزي موجود بسوريا. نعم. فكان في خلافات شوي بيني وبينه. نعم. فهلا بعد ما سافر هو مسافر قطر له 13 سنه، وبعد 13 سنه حسيت يعني حياه جديده لنا. نعم. حياه جديده لنا. يعني لما هو سافر انت بقيت مبسوطه يعني؟ حياتنا كثير ما بعرف يعني. انا بقول للازواج كلهم انه لما بينزلوا من بعض يبعدوا شوي عن بعض حتى يرجع يتجدد شوي. يعني حسيت ان انت في لما هو بعد شويه ان بديتي يعني الحب يتجدد في قلبك من ناحيته. صحيح. جميل. يعني اعتبرت ان دي اجازه زوجيه بحس يعني يبقى في شوق للقاء مره تانية. صحيح. نعم جميل. اتفضلي يا ام عمار. الله يعطيك العافيه. بس انا حبيت احكي هالشيء هذا، انه بس نحس الواحد بملل هو زوجته شوي انه يبعدوا عن بعض حتى تتجدد شوي عندهم الحياه. يعني ممكن مثلا قصدك ان لما يكون الاثنين متجوزين مثلا مثلا يعني بقالهم 15 سنه متجوزين ياخدوا اجازه كده من بعض مثلا 15 سنه كمان تمام كده وبعدين عشان يبقى في شوك. انا هقول لك حاجه يا معمر، انا هوافق في حته وهخلصك في حته، هوافق في حته ان فعلا اللي بيحصل ان فعلا الزوجه والزوج اللي بيبقى فيه اشتياق لبعض معين، وهو لما بيبعد شويه هي بتحس بالشوق بيزداد اكتر، ان هي خلاص اعتادت ان هي تشوفه كل يوم، فلما بيبعد شويه بتشعر بالشوق فعلا ليه وبتشعر ان هي افتقدته. لكن طبعا لما بتطول المده احيانا بتصل الى حد الجفاء، خدي بالك، خصوصا مع عدم وجود الزوج في حياة الزوجة وعدم مراعاته لأحاسيسها ومشاعرها، حياة طبعا بتبقى مأساة للزوجة خصوصا لما بتكون هي بتحب زوجها. إن شاء الله ربنا يرد لك زوجك بالسلامة إن شاء الله، وربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا. عايز أكمل آخر حتة في الفضيلة دقيقتين كده أو ثلاثة، بقول حبيبي في الله أن أنت اوعى تحسس زوجتك بأن أنت عايش معها على أخف ضررين عشان الأولاد، لا، انت قول لها والله يعني انا بعتبر ان ربنا اكرمني بان ربنا رزقني بواحده زيك، انا عرفت ان انا غالي عند ربنا لما اكرمني بواحده زيك، انا مش عارف من غيري كنت اعمل ايه، اكيد هكون سعيد، هكون زعلان جدا، وربنا اكرمني بيك عشان اكون سعيد جدا. تمام، شوف قد ايه مراعاه الجوانب النفسيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لامنا عائشه، كان يقول لها ايه، اني لا اعلم متى تكونين علي غضبه ومتى تكون عني راضيه، ومع ان رضا امنا عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يفرق معه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو سيد ولد ادم، فكانت تقول وكيف تعرف ذلك يا رسول الله، قال اذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد، واذا كنت علي غضبه تقولين لا ورب ابراهيم، قالت اجل يا رسول الله والله ما اهجر الا اسمك صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعطي امنا عائشه العظام فيها شيء من اللحم، فكانت تاكل منها ثم ياخذها النبي صلى الله عليه وسلم منها ويبحث عن الموضع الذي تاكل منه امنا عائشه وياكل من نفس الموضع عشان يعرفها قد ايه هي غاليه عنده صلى الله عليه وسلم. المره الجايه هنتكلم عن نقطه مهمه جدا اثارتها اختنا النهارده من باب ادخال السعاده على بيوت المسلمين، اوعى تحرمها من صله الارحام، اوعى تحرمها من اهلها، من امها وابوها واخواتها وحبايبها. ربنا يبارك فيك، ان صله الارحام واجبه، واوعى تحرمها، واوعى تخليها قاطعه للرحم بسببك انت. ان شاء الله النقطه دي نتناولها في الدرس القادم ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يجازيكم عنا كل خير. وقناة رسالة من الغد إن شاء الله في حملة كاملة إن شاء الله لمساندة إخواننا وحبيبنا من أهل غزة، أسأل الله عز وجل أن يفرج هم إخواننا في غزة وفي العراق وفي دارفور وفي كل بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا، بشكر كل القائمين على هذه القناة المباركة، وجزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.